قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة النبي أربابا أي أمركم بكفر بعد أن أنتم مسلمون فجعل عبادة الأنبياء والملائكة هو الكفر ولهذا قال سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة النبي أربابا أي أمركم بكفر بعد أن أنتم مسلمون ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا هو الركن الأول لإجماع المسلمين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو أعظم الأركان ومن زعم أن هناك نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو رسولا فقد أشرك بالله كالقاديانية الذين يدعون غلام أحمد نبي أو غيرهم كمن صدق أبو سيلمة والمختار كل هؤلاء كفار ليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فالواجب على جميع المكلفين أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله يعني لا بمعنى أنه لا معبود حق إلا الله وأن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه وأن يشهدوا أن محمد بن عبد الله بن عبد الله رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام عليهم ولا بد أيضا من الإيمان بكل ما أخبر الله من رسوله في القرآن العظيم أو السنة الصحيحة لا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله من رسوله عن أمر الجنة والنار والحساب والجزاء تصديق الأنبياء فيما جاءوا به إلى غير هذا ما أخبره مما أخبر الله به كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليك ما حكم الشرع في نظركم لمن لا يصلي الجمعة ركعتين ويصليها أربع ركعات لأنه لا يرى الصلاة لأنه لا يرى صلاة الجمعة إلا خلف إمام عادل وهل هناك دليل من القرآن أو السنة على أن صلاة الجمعة ركعتين هذا كلام باطل الجمعة ركعتان فقط إجماع المسلمين صحة السنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصليها ركعتين عليه الصلاة والسلام أصحابه كذلك قد أجمع المسلمون على أنها ركعتان ومن صلى أربعا فصلاته باطلة يجب أن يصلي الجمعة مع المسلمين ركعتين هذا هو الواجب عند جميع العلماء وليس من شرطها أن يكون الإمام معصوما بل تجوز صلاة الجمعة خلف البر والفاجر من المسلمين وليس من شرطها أن يكون الإمام في الجمعة أو في غيرها من الصلاة معصوما بل تجوز الصلاة خلف غير المعصوم معنى معصوم مثل الأنبياء عليه الصلاة والسلام هم معصومون لما يبلغون عن الله أما غيرهم هم معصوم الصديق هم معصوم عمرهم هم معصوم أمهم معصوم علمهم معصوم حسمهم معصوم حسينهم معصوم كلهم هم معصوم كل يقع من خطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ خير الخطأين التواب فالعصمة للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله عز وجل يجمع المسلمين أما أفراد الناس من الصحابة ومن بعدهم كل فرط ليس معصوم كمن زعم أن أحدا معصوما من الصحابة أو من أهل البيت فقد أخطأ وغلب صلاة الجمعة تجب على المسلمين ركعتان يجب على أهل القرى والأنصار أن يصلوا الجمعة ركعتين مع إمامهم إذا كان مسلما لا يصلى خلف كافر بل يصلى خلف مسلم ولو كان عنده نقص ولو كان عنده معصية ولو يكن عدلا تصح الجمعة خلف الأمراء والأئمة وإن كان فيهم نقص وإن كانوا يسببون شيء من الظلم وإن كانوا يسببون شيء من الفسق ما داموا مسلمين والصلاة خلفهم واجبهم تعيا نعم أحسن الله إليك يا شيخ ما حكم الشرع في نظركم في من أنكر أن عائشة رضي الله عنها أم للمؤمنين وهل هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على أنها أم للمؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق أم المؤمنين بإجماع المسلمين ومن زعم أنها زنت فقد كفر يعني مكذب لله في قوله جل وعلا إن من جاء بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل خيرا لكم سماه إفكا المقصود أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا خديجة بل اختلف العلماء في أيهما أفضل ومن زعم أنها زنت أو اتهمها بذلك فهو كافر عند أهل العلم المسلم مكذب لله ولرسوله فهي براء من ذلك وهي الصديقة من الصديق وهي أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا خديجة ففي تفضيلها عليها نزاع بين أهل العلم.